بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. مصنفنا رحمه الله يبين أن الختان واجب على الرجل وعلى الأنثى، ولذلك قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. وأنثى مشكل لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتم. وهو قيس بن عاصم المنقري التميمي، كان زعيم بني تميم في وقته، وكان مضرب المثل في الحلم رضي الله عنه. وقول المصنف هنا: ويجب ختان ذكر وأنثى. أما الذكر فهذا مذهب جمهور العلماء على أنه يجب ختان الذكر، وأما الأنثى فجمهور العلماء على أن ختان الأنثى مستحب، فلذلك يقولون هو واجب في حق الرجل مكرمة في حق المرأة. الختان في حق المرأة مكرمة، يعني سنة ومستحب، وليس بواجب عن الراجح كما رجحه ابن قدامة صاحب المغني وغيره من أهل العلم. يرون أن ختان المرأة مستحب وليس بواجب، وليس كختان الرجل. قالوا: ولأن العلة لختان الرجل أن الرجل إذا لم يختن فإنه يحتقن في الغلة الكلفة، يحتقن فيها شيء من النجاس، وهذا غير متحقق في المرأة. ولذا أما لكنه مستحب للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي كانت تختن النساء في عهده: أشمي ولا ترهقي، فإنه أحضى للزوج وأبهى للوجه. فدل ذلك على أن النساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يختن، لكنه ليس بواجب كالرجل. فالرجل يجب عليه الختان، ومحل الوجوب إذا بلغ. قال: وليس فيه دليل صريح على وجوب الختان على المرأة كما ورد في حق الرجل. قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا أيضا يدل المفهوم على أن الرجل يختتن وأن المرأة كذلك، لأن الختان يعني محل القطع من الرجل والأنثى. ووقت وجوبه عند بلوغ أي بعيده، أي إذا بلغ وجب، لكن ما هو يستحب أن يختن مبكرا، يستحب أن يختن مبكرا، لأن ذلك أقل تأثيرا على نفسه وأسرع إلى البر، فكونه يختن في حال الصغر أخف عليه من تركه حتى يكبر. لكن محل الوجوب إذا بلغ، من حين يبلغ يجب عليه. لقول ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرجل، لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. لأنه لا يجب إلا إذا أدرك، أدرك بمعنى بلغ، لكنه يستحب أن يختن في زمن الصغر، لأن ذلك أخف على نفسه وأسرع للبر. ولأنه قبله ليس مكلفا، يعني ليس بواجب، إنما محل الوجوب إذا بلغ، أما قبل ذلك قبل البلوغ فهو مستحب. ما لم يخف على نفسه، يقول إذا خاف على نفسه من الختان بعد البلوغ فإنه لا يجب. إذا خاف على نفسه فإنه لا يجب، لأن الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والواجب إذا كان فعله يؤدي إلى ضرر إنه يسقط، كالوضوء، إذا كان الوضوء يؤثر عليه يسبب مرض أو تأخر البول إنه يعدل إلى التيمم، وكذلك الغسل إذا كان يؤثر عليه لو كان في برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ولا يغتسل بالماء، لأن الله عز وجل يقول ولا تغسلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فأجنب رضي الله عنه فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره فقال يا رسول أخبره بأنه أجنب وأنه تيمم وصلى به، وقال يا رسول تذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيمم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصليت بهم وأنت جنب، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا منه على صحة ما فعل. فهذا الشيء الواجب إذا عجز عنه الإنسان أو كان فعله يترتب عليه ضرر فإنه يسقط عنه. ما لم يخف على نفسه من الختان فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة عن قيام. كالوضوء إنه يتيمم والصلاة عن قيام، إذا ما استطاع القيام في الصلاة بمرض إنه يصلي جالسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم. ففي الصلاة إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي جالس، إذا ما استطاع الصلاة وهو جالس صلي وهو مستلقي، إذا ما استطاع الصلاة وهو مستلقي يومئ إيماء، لكنه ما دام معه عقله فإن الصلاة لا تسقط عنه لأن الإيماء لا يكلفه، ولا لكن ما دام معه عقله فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال ويصلي ولو بالإيماء لأن الإيماء لا يجوز عنه. قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان. نعم، الخوف المسقط للوضوء والخوف المسقط للغسل كذلك يسقط الختان، فإذا خاف على نفسه من هلاك بسبب الختان ونحو ذلك أو مرض فإنه يسقط عنه الختان، فإنه يسقط عن الختان. ابن قندس هذا من علماء الحنابلة اسمه أبو بكر ابن إبراهيم ابن قدس رحمه الله، توفي سنة 861، له حاشية على الفروع وله حاشية على المحرم، وهو من كبار علماء الحنابلة في زمنه، بل كان من أئمة الإسلام في زمنه رحمه الله. والقندس هو نوع من الفراء، ربما أن والده أو جده كان يبيع الفراء فنسب إليها، القندس هو نوع من أنواع الفراء. وحيث تقرر الوجوب فيختن ذكر بأخذ جلدة حشفة ذكر. الآن يبين لنا كيف يختن الذكر بأخذ الحشفة، وهي معروفة الختانين يعرفون ذلك، وهي القلفة. هي تسمى القلفة والغرلة، القلفة على وزن قصبة والقلفة على وزن غرفة، فيجوز فيها الوجهان، يجوز تقال قلفة على وزن غرفة ويقال قلفة على وزن قصبة. نعم. والغرلة بالغين المعجمة والراء، ويجزئ أكثرها، وأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا، لأن النبي قال سلي ولا تلهك، يعني لا تبالغ، فإنه أبهى للوجه وأحضى للزوج. نعم. وخنثى مشكل، لأنهم يقولون إذا بولغ في ختان المرأة قبل رغبتها. نعم. وكنت مشكل يجمع بينهما احتياطا. نعم. إذا كلوا آلتين. نعم. والختان زمن صغر أفضل. زمن صغر. نعم. والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز. هذا أفضل نعم، لأنه خف على نفسه وأسرع إلى البر، ولأنه من حين يكون بالغ يكون قد أدى الواجب. نعم، وكما يؤمر الصبي باستحمام بالصلاة وبالوضوء وبالعبادات فمرنا عليه حتى إذا بلغ يكون قد عرف كما، فكذلك إذا خدر قبل البلوغ يكون حال البلوغ قد أدى أو أدي الواجب عليه. نعم، إلى التمييز وكره بسابع، يعني كره بسابع يعني يكره أن يختن يوم السابع. يقول لما فيه من التشبه باليهود فإن اليهود يختتنون في اليوم السابع، هكذا علل بعض الفقهاء. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره، يقول الخلال وعليه العمل. يقول الخلال رحمه الله وهم من تلاميذ الإمام أحمد يقول عليه العمل أنه لا يكره، ولعله الأرجح إن شاء الله. نعم، وكره بسابع ومن ولادة إليه. يقول من الولادة إلى السائل اليوم السابع هذا يكره، أما اليوم السابع فإن فيه تشبه باليهود، وأما من اليوم الأول إلى السابع فإنه صغير يخشى على الطفل من الختان، إذا ختن ليس له إلا أيام فيخشى على الطفل. نعم، وإن أمره به ولي أمر في حر في حر أو برد أو مرض يخاف منه الموت، ولو بزعم الأطباء أنه يتلف فتلف ضمن وجاد. يعني الخادم إذا قيل له أمره ولي على طفل يختم وهو في حر أو برد شديد أو حر شديد أو فيه مرض يخاف على الطفل الموت فختنه فمات، فإن الخادم يضمنه لأنه يجب عليه يتوقع إذا كان مريضا أو في حال حر شديد أو برد شديد أو حصل أمراض منتشرة ويخشى على الطفل فإنه لا يختنه بل يؤجل ختانه سيرة لنفسه احتراما لها، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية أن الضرر يزال. وجاز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسن. إيه إذا في يجوز أن يختن الإنسان نفسه إذا قوي على ذلك، وروي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالقدوم وكان ابن 70 سنة. نعم، وإن تركه بلا ضرر مع اعتقاد وجوبه فسق. فسق نعم، فسق لأن من ترك واجبا أو ارتكب محرما يفسق بذلك، فلو ترك الختان غير ضرر فإنه يفسق بذلك لأنه يكون تاركا لواجب من واجبات الدين من واجبات الشرع، ومن ترك واجبا فإنه يفسق بذلك، ومن ترك واجبا أو ارتكب محرما فإنه يفسق. نعم، ومن ولد بلا قلفة سقط عنه قلفة. ومن ولد بلا قلفة سقط عنه. إيه لو يعني لو ولد مختونا فإن الختان يسقط عنه. نعم، يعني ليس هناك شيء مختلف، وهذا قد يحصل فلا يستغرب. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، وقد عرف في الناس مع قلته من ولد مختونا، إن بعض أهل العلم ذكروا أنهم شاهدوا من ولد مختونا، وهذا يحصل لكنه قليل. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، فإذا ولد مختون فإنه لا يختن. نعم، وش يختن؟ ما في محل الختان. نعم، وكره إمرار الموسى عليه. يقول يكره أنه يمر الموسى عليه، لأن بعض أهل العلم يقولون إذا ولد مختون فإنه يمر الموس عليه بس مجرد مرور، كما في المحرم لو أحرم وكان رأسه أصلع ليس عليه شعر فإن الفقهاء رحمه الله يقول يمر بالموسى على رأسه حتى لو في شعره ولا شعرتين يأخذها، وليكون أدى يعني ما يجب عليه من التأكد من حلق جميع الرأس لو قدر أنه في شيء. فهنا أيضا بعض الفقهاء قالوا لو ولد مختونا فإنه يستحب أن يمر بالموسى مجرد إمرأة، والقول الآخر أنه ذلك لا يستحب لأنه لا فائدة من إمرار الموسى، والشرع لا يأتي بمثل هذا. نعم، ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وقال إن هذا لا يستحب، واستحباب بعض أهل العلم له في غير محله، لأنه لا حاجة إلى إمرار الموسى عليه، لأن الشرع لم يأتي بمثل هذا فلا داعي له. نعم. ولا تقطع إصبع زائدة. ولا تقطع إصبع زائدة، أي كذلك لو ولد مولود وفي إصبع زائدة في يده أو في رجله فإنه لا يجوز قطعها، هذا خلق الله فلا يجوز أن يتعرض لذلك، فلا يجوز لأحد أن يقطع إصبع زائدة. قد ذكر لشخص أعرفه أن رجلا ولد له ولد بإصبع في رجله زائدة فذهب وقطعها، فولد له ولد ثاني وإذا في كل رجل إصبع زائدة، عقوبة فليحذر الإنسان من ذلك، لا يجوز كونه له إصبع زائدة أو نحو ذلك، لا يجوز أن يتعرض على. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنها عن تفريج الأسنان وهو تحسينها ونحو ذلك، لا يجوز الإنسان أن يتعرض خلق الله إلا إذا تضرر بذلك، إذا كان يؤلمه فإن إزالة الضرر جائزة، كما لو إنسان أصابته الأكلة في رجله أو في يده فإنها تقطع الرجل واليد، هذا من باب إزالة الضرر فلا بأس، لكن إذا لم يتضرر بذلك فلا يجوز أن يتعرض لخلق الله. ويكره القزع ويكره القزع من قزع السحاب أي قطعه. من قزع السحاب أي قطعه وهو حلق بعض الراس، حلق بعض ما يقطع قطع السحاب ما يقطع. نعم. وهو حلق بعض الراس وترك بعضه. يكره القزع وهو أن يحلق بعض الراس ويترك بعضه، هذا فيه تشويه ولأنه فيه تشبه قالوا بأهل الكتاب ولا يجوز، وما نرى في زماننا مما يفعل بعض الشباب نسأل الله الهداية، كل هذا مما أقل أحواله الكراهة، وربما أنه لا يجوز لأنهم يفعلون هذه القصات التي يشاهدها، ويتعلم المؤمن والمسلم يتعلم من رؤية هؤلاء الشباب يفعلونها كل يوم، تختفي نوع من أنواع القصان ويفعلون بشعورهم أفعالا لا تسر، كل ذلك تقليدا للكفار، هذا ما لا يجوز. فالقزع يكره، بل بعض أهل العلم ذهب إلى تحريمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، ولأن غالب ما يفعل هؤلاء الشباب هو تقليد للكفار، والتقليد أقل أحواله الكراهة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا تعمد التشبه بالكفار فإن هذا لا يجوز وهذا حرام. يقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله، إما أن يحلقه كله أو أن يدعه كله، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حلق رأسه حلقه بالموسى كله، وكذلك صحابته رضي الله عنه، هذا هدي الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر طويل إلى شحمة أذني عليه الصلاة والسلام، وكان يعتني بشعره ويجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام ويسلقه من وسطه عليه الصلاة والسلام ويعتني بتنظيفه ويتممه، وكان شعره إلى شحمة أذني، والإمام أحمد رحمه الله يقول في الشعر إنه سنة لكنه يحتاج إلى كلفة ومؤونة ونحن لا نقدر على ذلك، فكان الإمام أحمد يحلقه، فالإنسان إما إذا ترك شعره فليعتني بتنظيفه وتزيينه، ولأن الإسلام دين نظافة ودين عناية بالبدن واهتمام به، فإذا قدر له أن يترك فليعتني بتنظيفه، وإن حلقه فليحلقه كله، لكنه لا يكره له أن يحلق بعضه ويدع بعضه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. رواه أبو داود. فدخل فيه حلق بعض مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي. هذا نعم أقل أحواله الكراهة، يحلف بعض الجوانب ويترك بعضه كما نشاهد في بعض الشباب، نسأل الله لهم الهداية. نعم. وحلق وسطه مع ترك جوانبه. نعم. كما تفعله شمامسة النصارى، فرقة من فرق النصارى. نعم. وعكسه كما يفعله كثير من السفل. نعم. يعني من السفلة الناس. نعم. يفعل كثير، يحلف بعض راسه ويترك بعض راسه. نعم. هم على أنواع، كل ذلك تقليد للكفار، وهذا أقل أحواله الكراهة. نعم. وحلق مقدمه دون مؤخره، أو العكس كما حالهم الآن، يحلقون المقدم المؤخر ويتركون المقدم، قال أكثرهم اليوم. نعم. ويكره ثقب أذن صبي لا جارية. إيه، ثقب أذن الصبي يكره لعدم الحاجة إليها، بخلاف الجارية اللي هي البنت، فإنه يثقب أذنها لحاجتها إلى التزيد المرأة، وكون ثقب وهي صغيرة خف عليها فهي بحاجة إلى التزيد، وأما الذكر فلا داعي إليه، فيكره. البعض على العلم ذهب إلى تحريمه. نعم. لا جارية نصا لحاجتها لتزين بخلاف المرأة تحتاج إلى التزين بوضع الحليب في أذنيها، فلذلك جاز أن يثقب أذنها بخلاف الذكر. نعم. ويكره نتف مشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. نعم، النبي نهى عن نتف الشيب، فيكره الإنسان أن ينتف الشيب، والمستحب له أن يصبغه بالكتم والحناء لا أن ينتفه. وروي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما شاب قال يا ربي ما هذا، قال الله له هذا وقار، قال اللهم زدني وقارا، فقال اللهم زدني وقارا. فلا ينبغي للإنسان أن ينتف الشيب. نعم، من لحيته. نعم، أو من رأسه، كل ذلك. نعم. وقال إنه نور الإسلام، وأول من شاب إبراهيم عليه السلام وهو ابن 150 سنة، قاله الحجاوي في الحاشية. له حاشية على التنقيح وهي مطبوعة، الحجاوي موسى بن أحمد الحجاوي له حاشية على التنقيح المشبع وهي مطبوعة. نعم، في مجلد. ويكره تغييره أي الشيء بسواد لحديث أبي بكر أنه جاء بأبيه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة. ثغامة نفس، هذا أبيض، كلها أبيض. جاء أبو بكر بأبيه للنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح ورأسه كالثغامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لو تركت الشيخ مكانه وكنا أتيناه، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو بكر لا يا رسول الله، بل هو أحق أن يأتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن إكرامه لأبي بكر رضي الله عنه قال لو تركت الشيخ حتى أتيناه. فأبو بكر رضي الله عنه رد وقال لا يا رسول الله، بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. نعم. فلما جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام ورأى رأسه أبيض، منظر غير مقبول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييره، قال غيروا وجنبوه السواد. فقوله جنبوه السواد دل على كراهية الصبغ بالسواد، وقد اختلف أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد، فمنهم من يرى جوازه ومنهم من يرى تحريمه، واختلفوا في ثبوت هذا اللفظ بقوله وجنبوه السواد، اختلفوا في ثبوتها، فقيل إنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها مدرجة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوهما السواد، فإن حصل بالسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم. إذا كان في تدليس فإن في بيع أو في نكاح، يعني في بيع الجواري تكون الجارية كبيرة ورأسها أبيض ويصبغ رأسها حتى يزيد في ثمنها، أو في النكاح كذلك تصبغ المرأة رأسها حتى يظهر كأنها بنت وهي قد بدا بها المشيء، هذا لا يجوز، هذا تدليس، والإسلام نهى عن التدليس، وهذا نوع من التدليس وغش فلا يجوز، والنبي والإسلام نهى عن ذلك. نعم. وسن خضاب شيء بحناء وكتم لما تقدم، ولحديث أبي ذر إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، رواه أحمد. والكتم بفتحتين مثنات ومثنات فوقية. الحناء معروف والكتم يبينه المصنف رحمه الله. نعم. نبات باليمن صبغه أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. إذا جمع بين الحناء والكتم خفت حمرته فيكون لونه بين الحمرة وبين السواد، يكون أكثر قابلية من الحناء، لأن الحناء وحده يكون أحمر. ولا بأس بخضاب ورس وزعفران. ورس وزعفران. وسن استحداد وهو حلق العانة بالحديد، لحديث أبي هريرة. استحداد لأنه الاستخدام الآلة من الحديد، سمي استحداد لأنه يزال بالحديد. نعم. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس بلازم يزيله ولو بالتنوير بالنورة. نعم. وكانوا يزيلونه بالنورة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، متفق عليه. وله قصه وإزالته بما شاء. المقصود إزالة الشعر سواء بالتنوير بالنورة أو بالموس أو بغير ذلك أو قصه. نعم. لكن الحلق أفضل وأولى. نعم. والتنوير في عانة وغيرها فعله الإمام أحمد اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما رواه. التنوير يعني إزالة الشعر بالنورة، وكانوا يفعلون هذا. نعم. كما رواه ابن ماجة من حديث ابن ماجة من حديث أم سلمة، لكن تكره كثرته. لأنه يقول يضر بالبدن، كثرة استخدام النورة تضر بالبدن. نعم. قال في الفروع: وسكتوا عن شعر الأنف. إن سكتوا عن حكم شعر الأنف، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه ما يقص شعر الأنف إلا إذا خرج وكان خرج عن الأنف، فإن منظره يكون قبيحا فيكون فيقص ما ظهر وبرز إلى ظاهر الوجه. نعم. إلى ظاهر الأنف. فظاهره بقاؤه. بقاؤه يعني أنه ما يقص، لأن في بقاء الشعر في الأنف هذه فيه مصلحة، لأنه يجتمع عليه الوسخ وكذا ما يدخل إلى داخل البدن، فإذا استنشق الإنسان إزال هذا الوسخ، ففيه فائدة طبية للإنسان وجود هذا الشعر في الأنف، وفيه مصلحة وحفظ للإنسان. لكنه إذا ظهر إلى ظاهر الأنف وخرج فالأولى قصه لكراهية منظر ذلك، وفيه تشويه للإنسان. نعم. فظاهره بقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش. إذا فحش أو ظهر على ظاهر الأنف. نعم. وسن حف شارب أو قصه. يعني النبي أمر بذلك، حف الشوارب. نعم. وإعفاء اللحى. نعم. وحفه أولى نصا، يعني والحف هو المبالغة في القص، المبالغة في القص. نعم. قال في النهاية النهاية في غريب الحديث ابن الأثير. نعم. إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. نعم. وسن تقليم ظفر يد ورجل لحديث أبي هريرة وتقدم. ويكون في التقليم مخالفا فيبدأ من اليمنى بخنصر فوسطى فإبهام فبنصر فسبابة. يبدأ بالخنصر ثم ينتقل إلى الوسطى ثم الإبهام ثم يعود. يعني هذا روية في الحديث، الله أعلم بصحته. نعم. وفي اليسرى بإبهام فوسطى فخنصر فسبابة فبنصر. نعم. لما روي من قص من قص أظافره مخالفا لم ير في هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام وهكذا بالنسبة لأصابع القدم. الأسماء كما هي، هذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام، هذه أصابع. وقل يقص مخالفا، يبدأ بالخنصر فالوسطى فالإبهام ثم يعود البنصر ثم السبابة، هكذا يقص مخالفا بما روي في الحديث من قص أظافره مخالفا لم يرمد في عينه لم ير في عينه رمادا، لكن الله أعلم بصحة هذا الحديث. نعم. ولذلك بعضها لم يستحب هذا. نعم. لما روي من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا، وفسره ابن بطة بما ذكر بما ذكر قاله في الشرح الكبير. نعم. وقد أخذ بعضهم من كل إصبع الحرف الأول فرمز لليمنى بقوله خوابس الخال الخنصر. نعم. ولليسرى بقوله أو خبس. نعم. وهكذا. نعم. وهكذا وللألف الإبهام إبهام هي الثالثة فجاءت الثالثة. نعم. وهكذا إلى آخرها. نعم. ويستحب غسل الأظافر بعد قصها تكميلا للنظافة. هذا محل نظر، ما الفائدة من غسل الأظافر قصه؟ ما هو ساقط يعني المتبقية حتى يزيل أثر القص، لكنه ما سقط وقطع منها يستحب دفنه فقط. فيستحب غسلها إذا انتهى من قص الأظافر حتى يزيل ما بقي من أثرها. نعم. في تنظيف لها. نعم. والإسلام يستحب النظافة في بدن الإنسان في كل شيء. نعم. وسن نتف إبط لخبر أبي هريرة فإن شق حلقه أو تنور. إن شق عليه نتف الأباط وتعلم لذلك فإنه يحلقه، وإلا السنة نتف الأباط، وإذا تعود الإنسان على ذلك فإنه لا يشق عليه. نعم. ويكون ما ذكر من أو تنور يعني أزاله بالنورة أو أزاله بالموس. نعم. ويكون ما ذكر من استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط يوم الجمعة قبل الصلاة كل أسبوع. نعم. وكره ترفه فوق 40. الصحابة كانوا يحددون ذلك بعضهم بالأربعين، فكانوا لا يتجاوزون الأربعين، وبعضهم يفرق بين تقليم الأظافر وحلق العانة ونحو ذلك. بين حلق العانة ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى مدة حتى يحتاج إليه، بخلاف تقليم الأظافر فإنها تنمو سريعة، فالأولى كل أسبوع، وهذا من باب الاستحباب، لكن الأولى أن لا تزيد زيادة قبيحة، فإذا رأى زيادة قبيحة فالأولى أن يزيلها. نعم. ويدفن الدم والشعر والظهر. يستحب جميع ما يخرج الإنسان يستحب له أن يدفنه، إذا قص شيئا من شعره أو من ظهره فيستحب له أن يدفنه، لأن الله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني يكفت فيها شيء أحياء وأمواتا، فيكفت فيها الأشياء ويدفن فيها الأشياء. فكما أن الإنسان إذا مات يدفن في الأرض، فكذلك ما قص وما سقط من في حال الحياة من ظفر ومن شعر فالأفضل والأولى أن يدفنه. قالوا أيضا أولا هذا لدلالة هذه الآية، وحفاظا عن أجزائه عن أن يتعرض لها أحد بسوء، إنه ربما تعرض لها إنسي أو جني والعياذ بالله وأصابه سحر بسبب ذلك، فيسلم من الأذى إذا فعل ذلك. وحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه. إيه النبي نهى عن ذلك عليه السلام. نعم. ووشر مثلا نصات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ووشر وهو برد الأسنان لتحدد تفلج. نعم. كل ذلك مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن فيه تغيير لخلق الله، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ولعن المتنمصات. نعم. ووشر وهو برد الأسنان. ووشم وشم بالميم. ووشم ووشم ووشم وهو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا ونحو ذلك كما تفعله بعض النساء. نعم. قلت والظاهر طهارة المحل والموشوم بالغسل. إيه عاد يبين هذه مسألة مهمة، وقال إذا حشي فلا يطهر المحل أم يطهر؟ يقول الصحيح أنه يطهر المحل. نعم. لأنه في الغالب أنه لا يبقى إلا لون الكحل أو المادة التي حصل بها التلوين، أما ذات المادة فهي تزول، ما يبقى جرم، لأن الإنسان لو بقي وضع على شيء من أعضاء وضوئه مثلا مادة منعت وصول الماء إلى الجلد إن وضوءه لا يصح، لكنه إذا لم يبقى منها إلا اللون فقط إن الوضوء يصح. ومثل هذه في الوشم، إذا خرج هذا الوشم محرم، لكن يقول لو قدر أن أحدا فعل ذلك وما يفعل غالبا بعض النساء ووضعت هذه مادة من أجل الوشم تلون يدها أو تلون قدمها، إن هذا اللون لا يؤثر على الطهارة، بمعنى وضوءها صحيح، لأنه يقول لا يبقى في الغالب إلا اللون، لكن لو بقيت مادة ومنعت وصول الماء فإن الوضوء لا يصح، ويجب إزالة هذه المادة حتى يصل الماء إلى البشرة إلى الجلد. نعم. قلت والظاهر طهارة المحل الموشوم بالغسل إذا لم يبق إلا مجرد لون، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة عن الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بحثه وبقرصه الدم الذي يصيب الثوب، دم الحيض أو الاستحاضة إذا أصاب الثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتيه وقرصيه واغسليه، فقالت يا رسول الله إنه لا يذهب، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني اللون فقط إنه لا يؤثر، إذا زال ما بقي إلا اللون إنه لا يؤثر، سواء كان في الثوب أو كان في البدن. نعم. فلون نجاسة عجز عنه. نعم. وكذا يحرم وصل شعر بشعر. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. نعم. وهذا اللعن يدل على التحريم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أنه كبير من الكبائر. واللعنة على الشيء تدل على تحريمه، إيه بل أنه من كبائر المحرمات، لأن من حد الكبيرة حدها بعض أهل العلم بأنه ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو بالنار، فإن هذا هو حد الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم، بل إنه كبيرة من كبائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا على كبيرة من الكبائر. نعم. فليحذر من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.